تفضل يا شيخ احمد. سلام سلام وإلى المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. سلام سلام وإلى المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. علينا إليكم توارى الطريق، فهل لا سمحتم لنا بالفريق؟ وهل لا سمعتم نداء الغريق في بحر عميق ووقت ظلام؟ سلام سلام وهيل المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. فليس له غيركم من نصير، أتى بابكم عائدا مستجير، فجودوا عليه بغير المرام. سلام سلام وهيل الله، خذوني عليكم فأنتم كرام. فكم يا سكينة وكم يا سكيع البتن في الجوى، كثير كسيح ما له من قوى، سوى أنه لا يذوم بالبقاء. سلام سلام وهي كذا تشهدون شهود الجمال، ألا آنسونا بذكر الجلال؟ إذا أن نرى حالة الإصلاح. سلام سلام وهيل المدام، صلى على المصطفى حميدنا وحمدا وشكرا لبارئنا سلام سلام حميد المدى الله خذوني عليكم سلام سلام وهيئ الهدى خذونا